ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات صبار شكور ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم وما يجحد بآياتنا إلا كل قتير كفور يا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده اتقوا ربكم واخشوا يوما فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا فلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا إن وعد الله حق فلا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا ربكم واخشوا يوما لا يجزي